من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليها أموالها وسبيها، فقال لا، الأموال والسبي لا، اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. قالوا لا، إذن نختار السبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد سباياهم، يعني أولادهم ونساؤهم، فلما يعني فكهم تصايحوا فرحا. فقال عمر رضي الله عنه في المسجد معتكف، قال ما هذا الصوت؟ قال هذا الصوت، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فك وصار هوازن. قال وتلك الجارية كانت عنده جارية أخذها من هناك، وقال فكها، ففكها أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب المستحاضة تعتكف. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه رضي الله عنهن، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فقالت: فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني أن الاستحاضة إنما يمنع الحيض، هو الذي يمنع، لأن الحائض لا تدخل المسجد، وأما الاستحاضة فلا يمنع من الاعتكاف، وهي امرأة مستحضة يعني يجوز أن تعتكف مع زوجها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه اعتكفت معه وهي مستحضة. نعم. آخر كتاب الصيام والاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الجهاد في اللغة المشقة، وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار، هذا هو الجهاد. وله أنواع: جهاد الكفار، وجهاد البغاة، وجهاد إلى آخره. قال: وبعد ما جاء في الهجرة وسكن البدو، يعني البادية، يعني فحديث هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال يعني إن الهجرة شأنها شديد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يرى الإنسان يعني يعلم ما يلائمه وما لا يلائمه. كان في ذلك الوقت الهجرة من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل الأعمال، ومع ذلك هناك ناس لا يصلحون، يعني معنى ذلك أنه يهاجر ثم يعني يفسد هجرته. فلذلك قال له: إن شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فأعمل من وراء البحار، أي من وراء المدن اعمل، فإن الله لن يترك، أي لن ينقصك من ثواب عملك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شؤون أصحابه وما يوافقهم من الهجرة وغير الهجرة. رجل جاء فقال: بايعني، فبايعه، فقال بعد فترة أخذت الحمى، حمى المدينة، فقال: يا محمد أكلني بيعتك. قال: لا. قال: أكلني بيعتك. قال: لا. ثم جاء أكلني بيعتك. قال: لا. فخرج قال: هذا ما لك وبيعتك، يعني نبذ بيعته وراح. مثل هذا يفسد بيعته يعني وهجرته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر كل أحد بما يلائمه، بما يلائمه ويناسبه من الحال. إني أبا ذر، إني لا أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين. الله أكبر. يعني كل أصحابه كان هناك من يصلح للولاية وهناك من لا يصلح وهناك وهناك، فكل أن يخبره بما يناسب حاله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريك عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال: يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حال يبدو يعني أن يسكن البادية، يذهب إلى البادية أحيانا يعني يعني لتلقي الراحة. قالت: نعم، كان يبدو إلى هذه التلاع الجبال، ومرة أرسل إلي ناقة كذا وكذا صفتها، فقال فأمرني أن أرفق بها، فإن الرفق يعني طيب، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فلا تشك عليها. نعم. قال رحمه الله: باب في الهجرة هل انقطعت؟ وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني هناك حديث يقول: لا هجرة بعد الفتح. هذا الحديث معناه أنه انتهى، ما في هجرة. وهذا الحديث الذي معنا يقول: لا تنقطع الهجرة. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن نقول أن الهجرة كانت في أول الإسلام لمن كان من أهل مكة، يعني من متممات إيمانه، واجبات إيمانه لا بد أن يهاجر، فإذا لم يهاجر عصى. يعني فبدا فتح مكة صار بلاد الإسلام، فقال: لا هجرة بعد الفتح، سواء سكنت في مكة أو في غير ذلك لا هجرة بعد الفتح. وأما هذا وهو كل زمن يعني يأتي ما يضايق الإنسان في دينه وأهله وماله، ففي هذه الحالة يهاجر من بلد إلى بلد آخر إذا كان بلد دولة كافرة وتمنعه من إقامة شعائر الدين، يجب عليه أن يهاجر إلى محل آخر فلا ينقطع. ما قتل الكفار ما دام قتال الكفار قائما إلى أن يأتي الدجال، فالهجرة لا تنقطع بسبب ذلك، لكنها تكون أحيانا واجبة وأحيانا مستحبة وأحيانا إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة يعني أي من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، لكن جهاد في سبيل الله مستمر إلى يوم القيامة، ونية ونية خير. يعني وإذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا استنفركم الإمام لقتال الكفار يجب عليكم أن تخرجوا يعني حسب الطلب. وهذا في دليل على أن الجهاد الجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين. ومتى يتعين؟ متى يتعين؟ إذا استنفر الإنسان يعني بتعيين ذاته أو عموما استنفر الإمام، فعند ذلك يجب على أعيان الناس واحد واحد واحد واحد، يعني كلهم يجب عليهم ذلك. وكذلك عند هجوم العدو يعني على بلد المسلمين، فعند ذلك يتعين على كل أحد أن يقاتل، وليس فرض كفاية في مثل هذه الحالة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال أخبرنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني معنى ذلك المسلم من سلم المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي مع بقية أركان الإسلام، يعني ليس هذا فقط. يعني معنى ذلك أن من سلم المسلمون من لسانه ويده هو كامل الإيمان مع بقية الأركان. والمهاجر من هاجر، حقيقي المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه لو كان في بلده. يعني الهجرة، الهجر هجر المعاصي، يعني هجر المعاصي أفضل الجهاد، أفضل الهجرة، أفضل الهجرة. نعم. قال رحمه الله: باب في سكن الشام. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. يعني آخر الزمان ستكون الشام محل الهجرة، الآن محل الحرب، لكن زمن يأتي في آخر الزمان تكون الشام أمن، سائر البلدان كله فتنة إلا الشام، فيهاجر الناس إلى هنالك. فيعني أحسن من يهاجر إلى هنالك محل هجرة إبراهيم عليه السلام وهو الشام. وبه إليه قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال: أخبرنا بقية قال: حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يستبي إليها خيرته من عباده، فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. هذا كله مدح للشام. الشام قال: اختر لي يا رسول الله، قال: اختار لك الشام، لأن هناك عباد الله، خيار عباد الله، فكن معهم. فدل على أن أفضل من يهاجر إليه من البلدان في ذلك الوقت الشام. نعم. قال رحمه الله: باب في دوام الجهاد. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. لا تزال طائفة من أمتي، هذا بشرى سارة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تكون على وتيرة واحدة، على طريقة واحدة، على الضلال، بل هناك طائفة في كل زمان وفي كل مكان يعني تكون على الحق وتقاتل في سبيل الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إلى ذلك الوقت لا بد من ذلك. فلذلك قالوا: الإجماع يعني حجة من الحجج الشرعية، إجماع أهل الحق. لماذا؟ لأن أهل الحق لا يجمعون على باطل. لماذا؟ لأن فيهم طائفة على الحق، فدل على أن الإجماع حجة يعني مقنعة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب في ثواب الجهاد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا سليمان بن كثير قال أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد، يعني أي المؤمنين أكمل إيمانا، من هو؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله بنفسه وماله، أي يبذل نفسه وماله في إحياء كلمة الله، هذا هو أفضل. ورجل آخر أيضا يعبد الله في شعب من الشعاب، يعني معناه في شعب بين الجبلين، يعني يختفي من الناس، يتستر من الناس، شعب من الشعاب قد كفى الناس شره، قد كفى الناس شره يعني لا يؤذي الناس، قد كفى الناس شره، فهذا فيه تأديب لأمته، وذلك أن الإنسان إذا خلى عن الناس ويعني وانفرد بعبادة الله لا ينبغي أن يتخيل أنه خير الناس، لا، بل يقول أنا ابتعدت من الناس يعني إبعادا لشري عنهم، ولا يقول إبعادا لشرهم عني، وإن كان يلزم من ذلك، لكنه لا ينبغي أن يرى نفسه أفضل وخيرا ويقول أنا أبتعد من هؤلاء الأشرار، وإنما يقول أنا أبتعد من هؤلاء الناس لئلا أضر يلحقهم ضرري، هكذا ينبغي تواضع. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن السياحة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي بالسياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني السياحة هو أن يذهب الإنسان ويخرج ويترك أهله وماله وبعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا كان في الأمم السابقة رهاب كانوا يفعلون ذلك، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ما في سياحة، سياحة ممنوع، يعني السياحة مجرد سياحة لا يشرع في هذه الأمة، وإنما يفعله بعض الجهلة، يعني يذهبون يخرجون يذهبون ويتركون أهلهم ومالهم والواجبات عليهم، فهؤلاء مفرطون وسوف يسألون أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب في فضل القفل في سبيل الله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا علي بن عياش عن الليث بن سعد أنه قال أخبرنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله هو ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفلة كغزوة. قال رحمه الله: باب في فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال أخبرنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد رضي الله عنها وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. يعني امرأة هذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منتقبة وتسأل عن ابنها مقتول شهيد في سبيل الله. فقال لها بعض الصحابة: عجيب، يعني ولو أنك مقتول وما تحسرت عليه وأنت منتقبة متحجبة. قالت: إن أرزق بابني لم أرزق بديني، يعني الله أكبر، يعني أصبت بابني استشهد، أما ديني فأحافظ عليه، لابد أن أتستر وأنتقب. فسألت عن ابنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنك له أجر شهيدين. لماذا؟ لأنه قتله أهل الكتاب فله مضاعف أجر شهيدين. قال رحمه الله: باب في ركوب البحر في الغزو. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هكذا قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لا يسمح أن يركبه لأنه خطر يهلك الناس، لكن الحديث ضعيفنا. قال رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أخت أم سليم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضحكك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم، يعني والدة أنس رضي الله عنه، خالة أنس رضي الله عنها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في عند النساء إلا في بيتها وبيت أم سليم، لأنه يقول: قتل أخوها معي، فكان يرحمها. فكانت هذه المرأة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تطعمه وتفلي رأسه، فأطعمته ثم تفلي رأسه ونام خلال ذلك، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة، يعني كالملوك على الأسرة، هذا الذي أضحكني. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فجاء الله سبحانه وتعالى أن تكون من هؤلاء. ثم نام مرة ثانية واستيقظ وهو يضحك، فقالت مثل الأول، فقال لها مثل ما قال لها الأول، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فبعد فترة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وغزا في زمن معاوية في البحر، فحملها معه، فلما دنت من البحر قربت دابتها إليها فحملها عليها فأسقطتها فدقت عنقها فماتت في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. وساق هذا الحديث. قال الراوي: قال أبو داود: وماتت بنت ملحان رضي الله عنها بقبرص. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء رضي الله عنهما أنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغسل فاستيقظ وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال الراوي: قال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة رضي الله عنهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بكار العيسي قال: أخبرنا مروان قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال: أخبرنا مروان قال: أنبأنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. يعني الذي يصيبه القيء في البحر فله أجر شهيد، وكذلك الغرق له أجر شهيد، نعم، شهيدين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد السلام بن عتيق قال: أخبرنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماعة قال: أنبأنا الأوزاعي قال: حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. يعني ثلاثة أصناف من الناس ضمانوا على الله، ضمن الله سبحانه وتعالى لهم أجرهم، وذلك رجل خرج في سبيل الله فهذا ضامن على الله حتى يرده سالما حتى يستشهد ويدخله الجنة أو يرده سالما بأجر وغنيمة، ورجل خرج إلى المسجد كذلك أيضا يعني ضامن على الله أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده سالما بأجر بأجر، وكذلك أيضا يعني رجل دخل بيته بسلام يعني يسلم على أهله. نعم. قال رحمه الله: باب في فضل من قتل كافرا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. يعني معنى ذلك أن من قتل كافرا لا يدخل النار، لأن ذلك الكافر سيدخل النار، فإذا دخل هو النار اجتمع. لا يجتمع كافر وقاتله في النار، مؤمن الذي قتل كافر والكافر لا يدخل، يعني معنى ذلك أن قاتل الكافر يدخل الجنة دون عذاب. نعم. قال رحمه الله: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. قال: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم وما ظنكم يعني معنى ذلك أن يعني حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، يعني تماما، يعني حرام شديد، شديد الحرمة. فمن خلف مجاهدا في أهله بسوء فإنه يوقف له يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى له: خذ ما شئت ودع ما شئت. فما ظنكم، يعني كيف تظنون هذا يغار على زوجته؟ فإذا وجد من اعتدى على زوجته كيف يبقى عليه حسنات كلها يأخذها يعني. نعم. قال الراوي: قال أبو سعيد: قال أبو داود: كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء قال فأبى عليه، وقال قعنب: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل، وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال: أخرجوني حتى أنظر فأخرج فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات. قعنب هذا رجل صالح، رجل صالح، ابن أبي ليلى أراده أن يوليه القضاء فقال: ائتوني به. فلما جاء إليه قال له: أنا أريد أن أوليك القضاء تكون قاضيا للناس. قال: يا ابن أبي ليلى، أنا إذا أردت أن أشتري بدرهم حاجة لابد أن أستعين بالناس، يعني ما أعرف كيفية أشتري وأبيع، كيف أقضي بين الناس؟ قال له: وأينا لم يستعين بالناس؟ نحن كلنا نستعين، مش أنت فقط، أنت لست أنت الوحيد، كلنا نستعين بالناس يعني نولف. قال: إذن أخرجوني حتى أفكر. فأخرجوه فاختفى في مكان، فانهدم البيت ومات واستراح، دخل الجنة. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.